يقول في حديث مسلم 338، يقول مسلم: حدثنا أحمد بن حنبل. هل هذا أحمد بن حنبل الإمام؟ نعم نعم. والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد. حديث هذا 438، هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن الإمام أحمد، وهو في مسنده، وهو في مسنده. طيب، هنا هذا إيش هذا؟ ذكر الحافظ ابن حجر خواري، والله يشوف هذا بعدين. إخواني اكتبوا شوية بكلام، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم صعب علي يا شيخ. طيب يا شيخنا، هل عندكم تعليقات على غير الصحيحين؟ هل هي مسجلة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هل عندكم تعليقات على غير الصحيحين؟ دروس؟ لا، ما عندي تسجيل أصلا، ما عندي تسجيل. كلامي كله في الجامع الكامل، كل كلام اللي أقول لكم هذا، كل ما أقول لكم هذا عندكم هنا، هذا تجدونه في الجامع الكامل، في المقدمة وفي داخل المقدمة. قد يكون بعضه في الطبع الثانية، بعض الكلام يكون في الطبع الثانية ليس في الطبعة الأولى. نعم. لا، أنا انتهيت قبل سنة ونص تقريبا. طيب، ربي زدني علما. سنة ونص هذه ماذا أفعل؟ ألا يكون في زيادة العلم؟ كما كان الإمام بخاري رحمه الله كان يكتب كل كتاب 3 مرات، حتى بقي إلى آخر حياته يدخل تحسينات في جامعه الصحيح. تعرفون هذا أم لا؟ يعني حتى آخر حياته كان يدخل فيه التحسينات بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وما شابه ذلك، لأن العلم يزداد، أليس هكذا؟ نعم. طيب، كيف على الأنبياء؟ يا شيخ، كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء؟ نعم، أي نعم، في هنا حديث المرة تليق والآن كان بيوليق عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في قبره يصلي، ورأى إبراهيم عليه السلام يصلي، ورأى عيسى عليه السلام يصلي، ثم جمعهم الله يوم في بيت المقدس فأمهم جميعا، في حديث واحد. هذا مر عليكم هذا. فلا شك الجمع بين هذا أنه لما كان مرور إلى بيت المقدس في الطريق رأى موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، أما عيسى كان في السماء، ولكن بإدبار ما يكون، أين يكون بعد ما يموت؟ أين يدفن؟ فكأنه بإدبار ما يكون رأى في قبره أيضا يصلي. هذه صلاة حياة برزخية، ليست حياة الدنيوية، الحياة البرزخية. ما نسيت نقول حياة الدنيوية، لأن حياة الدنيوية تخالف الحس والمشاهدة، إنما هي حياة البرزخية. الأنبياء أحياء في قبورهم، حديث صحيح، الأنبياء أحياء في قبورهم، يعني حياة معنى إيه؟ الحياة البرزخية خاصة بهم. أما أن نحمل هذا على الحياة الدنيوية فهذا مخالف للحس والمشاهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مروره رأى هؤلاء الأنبياء يصلون في قبورهم، ثم جمعهم الله سبحانه وتعالى أين؟ في بيت المقدس. في بيت المقدس كأنه رآه بأجسامهم، يعني جمعهم الله تعالى بأجسامهم وروحهم، فأما بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. هذه خلاصة الكلام في هذا الشيخ. طيب، هذا ماذا يقول الشيخ هذا؟ أيوة، ما طريق الصحابة؟ هل الأنبياء الذين لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كذلك جبريل، هل هو مثل الصحابة؟ يعني هل أنبياء الذين لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشبيه تشبيه بالصحابة تقصد. اي نعم لا شك في بعض الشبه موجود. ابراهيم عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم كان شبهه مثل ابراهيم عليه السلام, الشبه موجود, هذا ممكن هذا الشبه. نعم هذا شيء. ما وجه كون المسيح الدجال يطوف بالبيت؟ هل للعبادة؟ أيوة يطوف بالبيت. نعم هذا مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مسيح الدجال. الآن هذا سؤال مهم, هذا لماذا كيف يعني هل يطوف يطوف؟ ثانيا هل هو مخلوق؟ هل هو مخلوق؟ فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه مخلوق, أنه مخلوق ثم يخرج قبل القيامة. مخلوق ومحبوس, مخلوق ومحبوس ويخرج يوم القيامة. أما هذا السؤال مهم, هذا هل يعني هل كان يطوف بيت الله الحرام, فهل كان يطوف للعبادة أو لتضليل الناس؟ يعني وجد الناس هنا فرادى أن يضلهم, والله أعلم بالصواب. طواف الأرض لا لا بيت وكعبة موجود في كعبة, حديث في كعبة. طيب طيب من هو ابن قطن؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم هذا سؤال إيش؟ لم أفهم روح الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام والمسيح الدجال يطوفون بالكعبة, هل هي مناخ؟ لذا ما يطوفوا المسيح والدجال؟ مناخ ما فهمت مناخ. المناخ ما نوع شيء؟ الجو الطبيعي, الجو الطبيعي. مثلا في بعض البلاد تكون حارة حار وبعض البلاد تكون باردة, هذا معنى مناخ الطبيعي. فعيسى عليه السلام كونهم من بلاد الباردة, بلاد الباردة, فالغالب أنه لا يميل إلى السواد إنما يميل إلى الأحمر والبياض. بقي نفس النقطة هنا, كيف يعني المسيح الدجال يطوف بالبيت؟ ولهذا يحتاج إلى التأني ويحتاج إلى التفكير. سؤال جيد هذا. طيب يا شيخ حديث أبي هريرة في وصف عيسى عليه السلام ربط أحمر كأنه خرج من دماس. دماس معناه إنه كأنه خرج من الحمام والماء يتقاطر على جسمه, أسمر إذا خرج إلى الحمام عليه حمراء. لا هذا أولى مفهوم آدم أسمر. إيش هو نجمة بين الحديث أن الرجل الأسمر إذا خرج من الحمام علته حمرة, علته حمرة عليه علته الحمرة. طيب المهم جمع تجمع كما تشاء, ما المشكلة. طيب صمد هل أريد سؤال, هل يمكن رؤية الله في المنام؟ في المنام إن واحد يقول أنا الله في المنام, في المنام كل شيء ممكن. في المنام كل شيء ممكن, واحد يقول الله ممكن, ولكن هل هو الله سبحانه وتعالى نفسه؟ يعني والله هذا موجود في كتب الصوفية, ولكن هل فعلا الذي يقول أنا الله هو الله فعلا هو الله, أو أي واحد يقول الله؟ لا أدري هذا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن الشيطان لا يتمثل به, فإذا رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم فكما قلت لكم قبل هذا ثلاثة أوصاف لا بد من إذا تريد تتحقق هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فنسيتم هذا ثلاثة, هذه ما هي؟ أولا السيرة التي عرفتها في كتب الحديث تطبق عليه, هل هو مثل ما قرأت في كتب السيرة؟ هذا واحد. ثانيا إيش؟ ماذا أمر بك؟ هل أمر بك كما هو مأمور في الشريعة أو أمر بغير الشريعة؟ فنسخ من مثلا منك ايش تكليف الصلاة تكليف الجهاد تكليف الصوم تكليف كذا وكذا نسخ قال أنت خلاص الآن معفونا هذا كذا وكذا هذا ليس النبي هذا. والثالث ايش هو الثالث ما هو ها؟ أيوة أن يكون رجل رجل صالحا متمسكا بالكتاب والسنة لا يكون صاحب البدعة لأن صاحب البدعة يكذبون بينت لكم هذا صاحب البدعة يكثرون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يجوز الكذب لرسول الله ولا يجوز على رسول الله إذا كان صاحب البدعة يقول أنا رأيت رسول الله فهذا كذاب يكذب لأن صاحب البدعة ما يمكن صاحب البدعة لا يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي يرى هو سؤاله المؤمنون نعم طيب هذا إيش هذا يحسن هل يمكن أن تعطينا نبذة عن الجامع الكامل جامع الكامل إيش تبغى نبذة إيش كتاب هذا اسم الكتاب الجامع الكامل هو اسم للكتاب طيب هذا الشيخ حديث المسلسل بالأولية الشيخ يبغى هذا طيب ماذا سمعت لك الحق في هذا أيوة بين قوله تعالى كلم موسى تكليما وقوله تعالى أيوة ما كان لبشر يكلمه الله أي نعم كلم الله موسى من وراء الحجاب ليس أمامه من وراء الحجاب كيف كلم الله موسى عليه السلام ليس مشافاة إنما من وراء الحجاب وهذا يجوز كما جاء في القرآن نعم وهذا إيش ولا هذا الصلاة ما ميت ما أدري هذا ما هو مكروه هذا خلاص إخوان كثير هذا هل يجوز رؤية الله تعالى منع من نفس الكلام هذا طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.